والسبت والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مليئا. اللهم تعم به البلاد والعباد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هازم الأحزاب يا منزل الكتاب يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب يا من خلق آدم من تراب يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم وأبطل كيد عدوهم. اللهم ورد كيد عدوهم في نحور عدوهم يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظهم من بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. إلهنا وربنا إنهم قد أجلبوا بخيلهم ورجلهم على قتال على قتال أوليائك. اللهم فاجعل من أمامهم نارا ومن خلفهم نارا وعن يمينهم نارا وعن شمائلهم نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا. اللهم واجعل أسلحتهم عليهم نارا. اللهم وأرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم فرقهم تفريقا وشردهم تشريدا. اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية ولمن بعدهم عبرة وللناس أحاديث. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين يا قوي يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم وأقر أعيننا وأعين أهلهم برؤيتهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك بك منك لا نحصي ثناء عليك فكما أثنيت على نفسك. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله الله